بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الزكاة من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ونحن في آخر باب من أبواب هذا الكتاب، لكن للفائدة ولتثبيت المعلومة سنراجع مراجعة سريعة لما سبق، ثم نأخذ أحكام زكاة الفطر ونختم هذا الباب بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم. وفي الأسبوع القادم أو في يوم الخميس من هذا الأسبوع ننتقل كتاب الصيام من كتاب العمدة، فقد بقي معنا حديث أو حديثان في هذا الباب. ودائما العلم يحتاج إلى ترداد وإلى تكرار، فالمسائل إذا لم تكرر ولم تراجع مرات ومرات تتفلت. فالعلم عزيز لا يثبت من أول وهلة، بل يحتاج إلى إعادة وإلى مزيد من النظر ومزيد من التأمل في مسائل العلم. فحياة العلم مذاكرته، وستكون إن شاء الله مراجعة في شكل سؤال وجواب، يعني سأسأل والإخوة يجيبون بمشيئة الله تعالى. طيب، ما تعرف الزكاة من حيث اللغة؟ لغة ما هي؟ هي النماء والزيادة. زكاة بمعنى نما وزاد، هذا المعنى اللغوي. اصطلاحا عمران، هو مال مخصوص يدفع لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة، بشروط مخصوصة. طيب، ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ أصناف المال التي تجب فيها الزكاة كم صنفا هي وما هي؟ يوسف، كم؟ أولا كم؟ أربع أصناف. الأول، وما هما النقدان؟ الذهب والفضة. ثانيا، بهيمة الأنعام. والمراد ببهيمة الأنعام؟ نعم، الإبل والبقر والغنم. ثالثا، عروض التجارة. نعم. رابعا، الزروع والثمار، أو زكاة الحبوب والثمار. هذه أربعة أصناف تجب فيها الزكاة. طيب، ما هو نصاب الذهب بالمكاييل أو بالموازين؟ ليس مكاييل بل بالموازين. نعم، بالموازين الحديث. هنا ما هو نصاب الذهب؟ 85 جرام. يعني من ملك 85 جراما من الذهب وحال عليه الحول فإنه يزكي منها كم؟ يزكي ربع العشر، ربع العشر، 41 يزكيها. إذن نصاب الذهب كم جرام؟ 85 جرام. طيب، كم نصاب الفضة؟ كم جرام؟ أيوة، أحسنت، 595 جرام من الفضة. لو أن شخصا عنده 95 و500 جرام، يعني نص كيلو، نص كيلو وزيادة، نص كيلو من الفضة، هذا هو نصاب الفضة، نص كيلو زائد 95 جرام. من ملك هذا القدر من الجرامات من الفضة فإنه يزكي، وكم يخرج؟ يعني كم النصاب منها؟ ربع العشر. يعني هذا النصاب فصاعدا يخرج ربع العشر. كذلك زكاة عروض التجارة نصابها كنصاب النقدين الذهب والفضة، لأنهما تقوم قيمة المال، يعني تجعل بمنزلة الذهب والفضة، بقيمة الذهب والفضة. طيب، زكاة الزروع. طيب، ما هي الزروع التي تجب فيها الزكاة؟ هل كل زرع تجب فيه الزكاة؟ يعني ما هي الزروع التي تزكى تخرج منها الزكاة؟ أيوة أحسنت. ما يكال ويدخر، ما كان مكيلا مدخرا، فما كان يكال بالمكاييل بالكيلة أو بالربع أو بالشوال الأردب، كل هذه مكاييل. ما كان يكال كيلا ويدخر فهذا مما يزكى، هذا مما يزكى. أما ما لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، مثل ماذا؟ الخضروات عموما، الخضروات بأنواعها ليس فيها زكاة. لو واحد زارع 1000 فدان خضروات، بصل، بطاطس، بطيخ، غير هذه ليس فيها زكاة، لأنها لا تكال ولا تدخر، ليست مما يكال وليست مما يدخر، وبالتالي لا زكاة فيها، ليس فيها زكاة. إنما الزكاة في الحبوب التي تدخر وتكال، مثل ماذا؟ الذرة والتمر والزبيب. الزبيب أصله هو العنب، إذا جف يصبح زبيبا، الزبيب يخزن ويدخر ويكال فيزكى، الزبيب يزكى. إذن الزبيب والتمر والقمح والذرة والشعير والأرز، كل هذه تزكى لأنها تكال. كل ما كان في معنى ما كان مكيلا مدخرا فإنه يزكى. طيب ما هو الدليل على أن الزكاة فيما يكال في الزروع؟ ما هو الدليل؟ أيوة، أحسنت. حديث أبي سعيد قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا. الوسق 60 صاع، 60 صاعا، هذه هي ما يعادل الوسق 60 صاع. إذن أخذ العلماء من قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أن زكاة الزروع تكون فيما يكال، لأن الوسقة كيل 60 صاع، 60 × 5 بـ 300 صاع، والصاع ثلث ربع، يعني 100 ربع تعادل 300 صاع، 100 ربع يمكن 7 شوالات ونص أو 10 شوالات حسب تعبئة الشوال، يعني 7 شوالات ونص تعملها 100 ربع، فإنها تزكى. طيب ما مقدار زكاة الحبوب؟ يعني ما هو المقدار الذي يزكى؟ كم يخرج من الزروع زكاة؟ نعم أي نعم نعم. إذا كان مرويا بالمطر سقطه السماء فإنه يزكى بماذا؟ العشر، يزكى العشر، يعني 10 شوالات فيها شوال، 1000 شوال يطلع 100 شوال، وهكذا عشر. إذا كان الزراعة بالمطر، الذرة والسمسيم الأشياء التي تزرع بالمطر. أما إذا كان يزرع بالري الآلي، بالسقي، بالنضح، بالبوابير، بالسواقي، بالنواضح، بالسواني، بالآلات البدائية الساقية والشادوف وغيره، فإنه يخرج كم؟ ها؟ ربع العشر؟ نعم، ولا كم؟ نصف العشر، نصف العشر، يعني في 10 شوالات نصف شوال، 100 شوال 5 شوالات، نعم، اللي هي نصف العشر. العشر يقسم على 2 يخرجه هذه زكاة الحبوب أو زكاة الزروع التي تسقى بالآلة، مكان المصنعين بالآلة. النوع الثالث من أنواع الأموال التي تزكى زكاة بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام يراد بها الإبل والبقر، الإبل بنوعيها والبقر بنوعيها والغنم بنوعيها. طيب ما هي أنواع الإبل؟ ها؟ الإبل، نعم، ما كان له سنام وما كان له سنامان، كانوا عبد فيها سنامين، يكون بعير فيه سنامين، هناك إبل لها سنام واحدة. هذه كل كما قال تعالى من الإبل اثنين يعني زوجين، ما كان له سنامان وما كان له سنام واحد. والبقر كذلك، البقر الذي يرعى سواء كان البقر المعروف الذي يحلب ويشرب منه الألبان أو الجاموس، الجاموس كذلك إذا كان أيضا يرعى، فهذا يرعى في أطراف البلاد، الجواميس ترعى والأبقار، إذن سواء كان بقرا أو جاموسا. والغنم أيضا نوعان، المعز والضأن، يعني الضأن من الغنم والمعز من الغنم، فكل من الضأن والمعز يعتبر من الغنم، فالغنم اسم يشمل هذين النوعين. هذه بهيمة الأنعام التي تزكاها. طيب ما هو شرط إخراج الزكاة من بهيمة الأنعام؟ هناك شرط مهم لإخراج الزكاة بعد بلوغها النصاب، شرط آخر غير النصاب وغير حول الحول. أيوة أن تكون سائمة. وما معنى سائمة؟ سائمة يعني شو؟ يعني ترعى أكثر العام، طول عام اتفاقا. إذا كانت ترعى أكثر عام لكن 7 شهور ترعى و5 شهور تعلف تزكى. العبرة بالغالب، الحكم بالغالب، إذا كانت ترعى أكثر الحول فإنها تزكى، تخرج منها الزكاة. أما إذا كانت معلوفة فإنه لا زكاة فيها. لو أن إنسان عنده حظيرة فيها 10 من الإبل أو 20 من الإبل و40 من الضأن 30 من البقر أو 40 من البقر كلها في حظائر، ويزرع أو يشتري علف ويطعمها، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما كان سائما، لقول عليه الصلاة والسلام وفي الغنم في سائمتها، في الغنم في سائمتها، إذا كانت 40 شاة واحدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في كل سائمة إبل في كل 40 من تلبون، فمن أعطاها متجرا بها كان له أجره، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. أورده ابن حجر في بلوغ المرام حيث في سنن أبي داود. وقال ابن حجر وعلق الشافعي القول به على ثبوته، علق الشافعي القول به على ثبوته. إذن قوله في كل سائمة إبل يعني إبل سائمة، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني إبل سائمة أي ترعى في البوادي، تأكل الحشائش والنباتات والأشجار، ترعى من الشجر سائمة، لأن هذه لا تكلف، لو كانت في حظيرة وتعلف تكلف شراء العلف يوميا، يشتري شحنات من العلف ليطعمها، فهذه تكلف وبالتالي لا زكاة فيها. لكن لو كانت تأكل مما أنبت الله من المراعي في الأرض فهذه التي تزكى. إذن يشترط أن تكون سائمة. فإن كانت سائمة هناك شرطان آخران، وهما بلوغ النصاب في كل نوع بحسبه وحولان الحول، أن يبلغ النصاب، أول ما بلغ النصاب تزكى. يعني إنسان عنده مثلا 20 من غنم فصارت 25 صارت 30 صارت 40، بمجرد وصولها 40 تزكى، ثم تزكى للعام الذي بعده. يعني إنسان اشترى غنم مثلا، اشترى 20 شاة في شهر رجب فتكاثرت إلى أن جاء شهر محرم، يوم واحد محرم صارت 40 شاة، يخرج منها شاة زكاة. ثم إذا حال حول يوم واحد محرم من العام الذي بعده يخرج، يحسب كم عنده من الماشي ويزكي، بقت 80 بقت 120، إذا بلغت 120 ففيها شاتان، 121 ففيها شاتان، إذا بلغت 200 ففيها 3 شياه، لحد 200 201 إذا بقت 201 فيها 3 شياة، بعد ذلك في كل 100 شاة، يعني من 1 لحد 40 ما في حاجة، لحد 39 لو عندك 39 رأس من غنم ليس فيها زكاة، بلغت 40 تفرج شاة واحدة، بقيت 50 60 70 80 90 120 إلى 120 شاة واحدة، بلغت 121 شاتان، 130 140 150 200 كل شاتين 201 تخرج 3 شياة لحد 300 301 4 شياة لحد 400 401 في كل 100 شنو تحسب ال 100 الأولى من الشاة، 100 الثانية كل 100 تخرج منها شاتان، في كل 100 شاة زكاة الغنم. وأما الإبل ففي كل 5 من الإبل شاة، 5 إلى 10 10 فيها شاتان، 15 3 شياة، 20 4 شياة، إلى 24 4 شياة. إذا بلغت 25 ففيها ماذا؟ بنت مخاض، إلى 35، إذا بلغت 36 بنت لبون، إلى 45، إذا بلغت 46 ففيها حقة، إلى 75، إذا بلغت 76 فيها جذعة، إلى 90، إذا بلغت 91 ففيها بنت لبون، إلى 120، إذا بلغت 121 ففيها حقتان، حقتان إلى 121، ما فوق ذلك في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. يعني لو كان عندهم 200 من الإبل كم يخرج؟ 200 من الإبل، نعم، 4 حقاق أو 5 بنات لبون، إذا قسم على 40 يطلع 5 بنات لبون، إذا قسم على 50 يطلع 4 حقاق، هذه زكاة الإبل. أما البقر فزكاتها كم نصابها؟ كم نصاب زكاة البقر؟ هذا كلام يعني نحن نراجع ونعيد في كلام يعني قلناه في ربما درسين أو 3 دروس. نعم، كم تبيع أو تبيع؟ نعم، وفي كل 40. طيب تبيع يعني شو؟ تبيعه ما بلغ سنة، ما بلغ سنة، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه، عيل صغير عمر سنة، أكبر سنة اسمه تبيع، أو تبيعة يعني عجلة أنثى، في كل 40 مسنة، مسنة ما أكبر سنتين، دخل كم سنة؟ سنتين، ودخل في الثالثة، دول شو؟ المسنة. هنا دي زكاة البقرة. طيب نعم، الغنم، الغنم في كل 40 شاة، طيب 39 ما فيها زكاة، بلغت 40 فيها شاة، إلى 120 لحد 120 بيطلع شاة، إذا بلغت 121 ففيها شاتان، شاتان لحد 200 بيطلع شاتين، إذا بلغت 201 ففيها 3 شياة، وفي كل 100 شاة، يعني 201 فيها 3 شياة. طيب 250 فيها كم شاة؟ ها؟ 201 فيها كم شاة؟ 3 شياة. طيب 260 فيها كم؟ برضو 3، لحد 209 لحد 300، لحد 300 فيها كم؟ فيها 3 شياة، 301 4 شياة فوالد، أي 100 طلع منها شاة، إذا بدأ في 100 الرابعة طلع شاة. وهناك فروقات تسمى الوقص، يعني مثلا 40 فيها شاة، طيب 80 هل فيها شاتين؟ لا، ما فيها شاتين، فيها شاة واحدة. المسافة من 120 لحد 40 دي كلها اسمها وقص، هذا يسمى وقصا، ولا زكاة في الوقص، الوقص لا زكاة فيه، ما ما بتقول 40 و40 و40 يعني كل 40 تقول طلع منها شاة، لا شاة واحدة في ده كله. فلو تجاوزت ال 121 120 الى 121 شاتين، 122 130 140 شاتين، 150 190 شاتين، 199 شاتين، 200 شاتين، 201 كم؟ ثلاثة شياه، لا ثلاثة شياه. وما بين النصابين، ما بين النصابين نعم هو الوقصة هنا. طيب هذا باختصار يعني تعليق سريع على ما تقدم من الزكاة. يأخذها الحاكم، ذمة مسؤولية الحاكم، يأخذ سمينة، يأخذ ضعيف، يأخذ الوسط نعم. إياك وكريم أموالهم، لا يأخذ أفضل ما عنده ولا يأخذ أسوأ ما عنده، الوسط. فلا يأخذ أفضل شيء ولا أسوأ شيء، يأخذ الوسط نعم. ويأخذها العامل أو الحاكم لأنه مسؤول عن قسمتها، لقوله عليه الصلاة والسلام فأمرهم فأخبره أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، تؤخذ، ما قال يعطونها هم، إنما تؤخذ. وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه من واجبات الإمام والحاكم أن يجمع الزكوات ويقسمها على المستحقين. نعم. طيب ننتقل إلى الباب الأخير من هذا الكتاب حتى ندخل إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الصيام، وهو باب صدقة الفطر. صدقة الفطر، الصدقة، لماذا سميت الصدقة صدقة؟ لما سميت الصدقة صدقة؟ لماذا؟ ها؟ من الصدق؟ أيوة. طيب تاني، هذا هو، لأنها دليل على صدق إيمان صاحبها. الصدقة برهان يعني دليل على الإيمان، فالمنافقون لا يتبرعون ولا ينفقون لخدمة الدين إلا رياء، ممكن دام الناس يدفع لكن هكذا لوجه الله لا ينفق، لا يتبرع لوجه الله. فالصدقة برهان أي دليل على صدق الإيمان، لذا سميت صدقة، سميت الصدقة صدقة لأنها دليل على صدق إيمان صاحبها. والفطر نسبة إلى الفطر من رمضان، نسبة للفطر وهو الفطر من صيام رمضان أو عيد الفطر. تسمى زكاة الفطر أو صدقة الفطر، كل ذلك صح عن رسول الله أو صح عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، سموها زكاة رمضان وسموها زكاة الفطر وسموها صدقة الفطر. وهذه الصدقة تجب على جميع المسلمين ممن يستطيعون، إذا ملك قوة يومه، ملك قوة يومه وزاد عن حاجته يخرج زكاة الفطر. كل مستطيع يخرج هذه الزكاة يخرجها، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، عبدا أو حرا، كل مسلم يخرج صدقة رمضان لأنها طهرة للصيام، فالصائم هي طهرة لصيامه، كما قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فمن حكمها تطهير الصيام من اللغو والرفث، وكذلك طعمة للمساكين يوم العيد. فالمسكين يوم العيد إذا كان لا يجد طعام فإنه لا يجد طعام العيد، إذا كان في يوم العيد ليس عنده طعام، ليس عنده ما يطعمه أولاده وأبناءه، إذا كان لا يملك ذلك فإنه لا يجد للعيد طعما. لذلك شرعت زكاة الفطر لإدخال السرور على الفقراء في يوم العيد. وهذه الزكاة مقدرة بصاع، مقدرة بصاع، والصاع بالمكاييل المعروف في هذا اليوم هو ثلث ربع، يعني ما الوزن زيادة، الربع المعروف في الطواحين وفي الأسواق، الربع اللي هو نصف كيلة، الربع يسع ثلاثة آصع، شو ثلاثة آصع الربع. وأما بالموازين يعني الربع المعروف في الطاحونة تقول عايز ربع، الربع ده يساوي ثلاثة، ربعين ستة، ربعين ستة صاع. كم الربع؟ ثلاثة آصع، آصع جمع صاع، الصاع ثلث ربع، الصاع ثلث ربع، والربع ثلاثة آصع. يا سلام، بس معكوسنا. طيب وضح دي بالمكاييل. أما بالموازين فيعادل 2 كيلو و40 جرام تقريبا، 2 كيلو، كيلو وزن معروف و40 جرام، يعني 2 كيلو مثلا تشتري باكيتتين من دقيقة المعبأ كيلو كيلو، ومعه 40 جرام يعني وقية، 40 جرام هي وقية يعني كيلو وقية، بالصاع بالمكاييل. إذن بالمكاييل يساوي كيلوين و40 جراما، وبالموازين كيلوين و40 جرام، وبالمكاييل كم يعادل؟ ثلث ربع، أول الربع ثلاثة أصع. طيب هذا المقدار. أما المخرج فالمخرج يكون من أنواع الطعام المعروف، إما من شعير أو زبيب أو تمر أو أقط، والأقط هو اللبن المجفف، لبن مجفف يعني اللبن كانوا يجففونه ويسمى ذلك أقطا، يعني لبن جامد مستحجر، لا أدري هو الآن معمول أم لا، لكن لبن مجفف يعمل بطريقة ما ويكال، يكال بالمكاييل يسمى أقطا، صاع من الأقط. طيب أو طعام، والطعام يعني غالب طعام أهل البلد، سواء كان أرزا أو قمحا أو غيره. وكان ذهب بعض أهل العلم إلى أن زكاة الفطر تخرج من أصناف الأربعة اللي هي الشعير والتمر والزبيب والأقط الوارد في الحديث، لكن الصواب أنها تخرج من هذه ومن غيرها، لرواية صاعا من طعام، فرض صاعا من طعام، فقوله طعام هذا يشمل كل مطعوم مكيل، كل مطعوم مكيل تخرج منه زكاة الفطر. فإذا كان الناس يأكلون ذرة، الذرة معروف دقيق، دقيق الكسر، هذه ذرة صاع منه، أو قمحا كان يأكلون قمحا، أو أرزا، الأرز المعروف في البلاد التي تأكل الأرز، أو غيره من أنواع، أو شعيرا بعض الناس يأكلون الشعير، أو زبيبا، أو تمرا، التمر طعام، التمر المعروف إما أن يكون تمرا أو زبيبا أو شعيرا أو قمحا أو أرزا، المهم طعام ما كان مطعوما مكيلا، شيء مطعوم ومكيل يخرج عن كل فرد صاعا من الطعام. طيب إذن هذا هو المخرج. من يعطى؟ لمن تعطى الزكاة؟ قال بعض أهل العلم تعطى لأصناف الثمانية، أصناف الزكاة، لمستحقي الزكاة، وقال بعض أهل العلم تعطى لفقراء المساكين، والثاني أرجح، لفقراء المساكين، المساكين الذين هم في البلد يعطون من زكاة الفطر، يعطون هذه الزكاة لتغنيهم عن الطواف في يوم العيد بحث عن الطعام. طيب إذن هذا هم، هؤلاء هم مستحقو زكاة الفطر. على من تجب زكاة الفطر؟ على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على كل من ملك كل مستطيع، ملك زاد يومه وفضل عن قوته مقدار صاع، إذا فضل عن قوته مقدار صاع يخرج زكاة الفطر. كل من ملك زاده وقوت يومه وفضل عن قوت يومه وقوت عياله فضل مقدار صاع يخرج عن نفسه. هل يخرج عمن يعول؟ بعض أهل العلم من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لا يلزم أن يخرج الرجل عن زوجته ولا عن أولاده، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنها تخرج، يخرج الرجل عن نفسه وعن من يعول، هذا الأصح. وقال إلا إذا كان في عرف الناس، إذا كان في عرف الناس أن الرجل هو الذي ينفق على أهله وعلى قاربه وعلى من هم في بيته يخرج عنه، وهذا هو القول الأقرب، لأن الأصل أن الرجل ينفق على زوجته، بل هو مأمور بذلك، وينفق على عياله، وأمره عليه الصلاة والسلام بإخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير دليل على أن الذي يخرجها من يخرجها وليه ومن ينفق عليه، لأن الصغير ليس مكلفا، الصغير لا يعلم عن الزكاة شيئا وليس مكلفا، فمن يخرجها؟ يخرجها الذي ينفق عليه، سواء كان أبوه أو عمه أو جده إذا كان ينفق عليه، المهم يخرج عنه من ينفق عليه إذا كان مستطيعا، إذا كان مستطيعا. فإذا كان الرجل عنده أطفال أو معه والداه في البيت، زوجته ومعه أبوه وأمه وله أطفال، وقد يكون له أقارب يسكن معه في البيت، يخرج عنهم استحبابا الأقارب، وأما عن أهل بيته فيخرج عنهم وجوبا إذا كان مستطيعا. يحسب أفراد البيت مثلا 6 أشخاص في البيت، يخرج ربعين من الذرة، ربعين من الذرة يخرجها عن 6 أشخاص. إذن هذا هو عمن تخرج زكاة الفطر. طيب متى تخرج زكاة الفطر؟ لها وقت فضيلة ووقت جواز ووقت منع. وقت فضيلة هو قبل صلاة العيد، يوم العيد قبل الصلاة، هذا وقت الفضيلة، هذا وقت الاستحباب والفضيلة قبل صلاة العيد. وأما وقت الجواز فقبل يوم أو يومين. وجاء ابن عمر في البخاري أنهم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، يعطونها بيوم أو يومين. وأما وقت المنع فبعد صلاة العيد، انتهى وقته، يكون قد انتهى وقت صلاة، وقت زكاة الفطر بعد الصلاة، لقول ابن عباس: فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. وهذا حديث موقوف على ابن عباس، ولو حكم الرفع، لو حكم، لأن هذا لا يقال بالرأي. فوقتها متى؟ قبل صلاة العيد. طيب نقرأ حديث ابن عمر، حديث 72 بعد 100. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو قال رمضان، يعني زكاة رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر. البر هو القمح، البر يعني قمح معروف، على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت سمراء اللي هي الحنطة، وهي القمح، السمراء يراد بها الحنطة، والحنطة هي القمح المعروف. الحنطة السمراء بالمنة، جاءت السمراء قال أرى مدا من هذه، أي من هذه السمراء، يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حديث ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من هذا وجوب الزكاة. الفرض يدل على أنها واجبة على من، كما ذكرنا، على من كان مستطيعا، على مستحقها واجبة عند جماهير أهل العلم، واجبة لقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى، الذكر والأنثى على جميع أفراد البيت صغار وكبار. وحكي عن عثمان القول بإخراجه حتى عن الجنين، عن الجنين حتى إذا كانت المرأة في بطنها جنين، إذا كان في بطنها جنين تخرج كذلك، يخرج أبوه عنه. لكن هذا من باب استحباب فقط، لكن ليس واجبا، ليس واجبا، إنما يخرج عمن ولد. أما إذا كان داخل بطن أمه فليس بواجب، لكن أثر عن عثمان القول بالإخراج عن حتى الجنين. على الذكر والأنثى والحر والمملوك، الحر والمملوك. فلو أن رجلا كان عنده أرقاء مملوكون كانوا عنده، فإنه يخرج عنهم زكاة الفطر، عنده 10 أو 6 من الرقيق يخرج عنهم ربعين من الذرة عن المملوك. والمملوك هو طبعا ملك لمالكه، وهذا دليل على أن الزكاة يخرجها من الرجل عمن ينفق عن نفسه، وعمن يعول، عمن تجب عليه نفقتهم، عمن تجب عليه نفقتهم. قال صاع من تمر أو صاع من شعير، ومر معنا مقدار الصاع أنه بالمكاييل يعادل 2.40 كيلو، يعني 2 كيلو ووقية 40 جرام، وبالموازين 2 كيلو و40 جرام. أما بالمكاييل فتلت ربع، أو الربع يكفي عن كم؟ يكفي عن 3 أشخاص، يعني فيه 3 أصع. قال ابن عمر فعدل الناس به نصف صاع من بر، يعني قال صار الناس يخرجون بدل صاع نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وهذه مسألة، هل القمح أو هل البر أو الحنطة أو السمراء كلها شيء واحد؟ يعني القمح والبر والحنطة والسمراء كلها شيء واحد، كلها ألفاظ أو أسماء لمسمى واحد، هل يكفي فيها صاع أم يكفي نصف صاع؟ رجح جماعة أهل العلم أنه يكفي فيه القمح نصف صاع، يكفي فيه نصف صاع. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في زاد المعاد، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى أن القمح يجزي منه نصف صاع، وفي ذلك أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا قول طائفة من الصحابة، أسماء والعباس، مجموعة من الصحابة، عبد الرحمن بن عوف، جماعة من الصحابة كانوا يخرجون زكاة، ومعاوية بن سفيان وغيرهم يخرجون زكاة الفطر من القمح نصف صاع، ولو في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تخرج في القمح خاصة نصف صاع، وبالتالي يخرج ربع القمح يكفي عن كم من في زكاة الفطر؟ يكفي عن كم ربع القمح؟ عن 6، يكفي عن 6، يكفي عن 6 أشخاص، ربع القمح تخرج عن 6 أشخاص. وقال بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تخرج صاع من كل شيء من حنطة وغيرها، وهذا مثل مالك والشافعي وأحمد، الجمهور جمهور علماء على أن الصاع عام في كل شيء، سواء كان قمحا أو تمرا أو ذرة أو غيرها من أنواع الحبوب مما يكال ويدخر. واختار أبو حنيفة نصف الصاع، وقوله أقرب. القول الأول طبعا أحوط لأنه أكثر، الأول أحوط الصاع من القمح، والثاني له أدلة، هناك أدلة تقوي القول الثاني. طبعا من أخرج صاعا هو أخرج نصف زيادة يكون قزاز، ولذا قال من قال أهل العلم قال الأول إخراج الصاع من كل أحوط، لكن إخراج نصف الصاع من القمح عمل لطائفة من السلف، يعني هذا قول وعمل لطائفة من السلف يرون إخراج نصف الصاع من القمح خاصة، من القمح خاصة. طيب قال وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا وقت الاستحباب. أما حديث أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان، وسعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان، وراك صحابي آخر اسمه سعد بن مالك، من هو؟ اثنان من الصحابة اسم كل واحد منهم سعد بن مالك. نعم لا ما من الأنصار، ليس أنصاريا، أنصاري هو سعيد أبو سعيد الخدري، صحابيان اسمهما سعد بن مالك، سعد بن مالك أبو سعيد الخدري واحد منهم. طيب من الثاني؟ نعم هو سعد ابن أبي وقاص، أبو وقاص كنية واسم مالك، اسمه سعد بن مالك، فسعد بن مالك هو سعد ابن أبي وقاص، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان، فأبو سعيد أنصاري وسعد قرشي من بني زهرة، وهو خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من خولته من أهل أمه آمنة بنت وهب. قال أبو سعيد الخدري كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فقوله صاع من طعام هذا فيه دليل على أن الزكاة ليست محصورة في الأصناف الأربعة اللي هي التمر والشعير والأقب والزبيب، بل كل ما كان مطعوما مكيلا فإنه تخرج منه زكاة الفطر، سواء كان قمحا أو كان أرزا أو كان غيره من الحبوب التي تطعم تكال وتطعم. صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقب، والأقب ذكر هنا الشارح قال يعمل من اللبن المخيط يطبخ حتى يتبخر ماءه ثم يجفف وأحسنه ما كان باللبن الغنم، يعني اللبن يسخن اللبن المخيط بعدما يهز اللبن يطبخ يعني يسخن بالماء فيتبخر الماء ويبقى بقايا اللبن الجاف يسمى أقطا، يعني لم أره لكن هكذا قال الشاعر، يعني هو لبن طريقة يبخر بها الماء ويبقى اللبن مستحجرا جامدا يسمى أقطا يوكل. قال أبو سعيد فلما جاء معاوية بن أبي سفيان وجاءت السمراء، يعني جاءت السمراء دخلت بلاد الحجاز، والقمح يزرع خارج الحجاز، الحجاز ليس فيها زراعة، الزراعة تكون في اليمامة جهة نجد، وتكون في بلاد الشام أرض زراعة، فالشام يزرع في القمح يزرع في الشام ويزرع في جهة نجد في اليمامة، أما الحجاز فليس فيها السمراء أو القمح. قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، يعني انتشر كثرة في المدينة، أصبحت الأسواق تجار يجلبون القمح إلى أسواق الحجاز في المدينة، قال معاوية أرى مدا من هذا يعدل مدين، المد هو مقدار ملء الكفين المعتدلتين، كفان معتدلتان ملؤهما يسمى مدا، ملية الكفين يسمى مدا، ونصيف المد يد واحدة، إذن ملء الكفين يسمى مدا، وملء كف الواحدة يسمى نصيفه، ما بلغ مد صحابين ولا نصيفهم. المد الصاع فيه كم مد؟ فيه أربعة أمداد، يعني الصاع تملأ الكفين الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هذه تساوي صاعا، إذا الصاع فيه أربعة أمداد، في كل صاع أربعة أمداد. فقال معاوية: أرى مدا من هذا يعدل مدين، أي مدين من غيره، يعني مد من القمح يعدل مدين من غيره، من الذرة، من غيرها من الحبوب. فكان يخرجه نصف نصف صاع، يعني قال أن المد من القمح إذا طحن وخبز يعادل ضعف ما يخرجه غيره من حبوب. فقال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعني الصاع بصاعين، ونصف الصاع من القمح يعادل صاع من غيره. فكان يخرجه نصف صاع، هذا فعل معاوية وجماعة من الصحابة. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أخرجه كما كنت أخرجه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ برأيي أن الزكاة صاع من جميع أنواع الأطعمة، من القمح وغيره، صاع من القمح، من الذرة، من الشعير، من التمر، من جميع أنواع الأطعمة. إلى هنا شهد توقف، ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ننتقل إلى كتاب الصيام وإلى حديث 74 بعد 100 من كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. أي نعم، يسأل يقول: هل يمكن تعطي زكاة الفطر لقريب مثلا أخ أو ابن عم أو أخت أو؟ نعم، يمكن تعطيها لأقارب ممن لم تجب نفقتهم عليك، لكن لا تعطى للأصول ولا للفروع، يعني واحد يطلع زكاة يديها لأبوه، لا يخرج، لا يعطي الزكاة لأبيه، إذا كان أبوه محتاج فإنه يطعمه ويخرج عنه. فالزكاة سواء كانت زكاة التجارة، زكاة المال، أو زكاة الفطر، لا تعطى لأصول الأب والأم ولا لفروع وهم الأبناء وأبناء الأبناء، إنما تعطى للحواشي، للحواشي. نعم، أيوة. يقول: هل يمكن إخراجها قيمة؟ سؤال مهم، لا يجوز إخراجها قيمة. إن كان ذهب أكثر الناس في هذا الزمان إلى تجويز إخراجها قيمة، ونسوا هذا القول إلى أبي حنيفة وإلى عمر بن عبد العزيز وإلى جماعة من السلف، لكن الصواب أنها لا تجزي قيمة، لأنها عبادة، هي عبادة مؤقتة مثل الكفارات إطعام المسكين، ومثل هدي في الحج، هدي بالغ الكعبة، خلاص معناها هدي بالغ الكعبة، معناها تذبح هدي في مكة، ما تقول أدفع قيمته، لا، ممكن توكل من يذبح، تدي قروش تدي الوكالات تضحي عنك، لكن أن يعني أن تخرج الفدي في الحج إذا كانت ذبح شاة قيمة، هذا لا يجزينا. وكذلك زكاة الفطر، وكثير من الناس في كل عام تحصل ضجة في المساجد في القيمة، لأن الإعلام أكثرهم يرجح، يعني الذين يظهرون في الشاشات وفي الإذاعات يرجحون إخراج زكاة الفطر نقودا، وهذا أسهل، لكن الصواب أن زكاة الفطر تخرج طعاما. قد يقول قائل: هذا المسكين محتاج، محتاج إلى كساء لأولادي في العيد، محتاج إلى دواء مريض بالسكر، محتاج إلى بخاخ الربو. فنقول يعني: هل تريدون حل مشكلة الفقير فقط في زكاة الفطر؟ يعني بس الحل كله حيكون في زكاة الفطر؟ إذا كان الإنسان يملك هذه العاطفة الجياشة دي يساعده، يدي زكاة الفطر ويدي قروش، يدي قروش ويدي زكاة الفطر، يقول لي حقة العبادة، ودي التعيان يعالج بها. لكن أن تحول حاجة الناس الأشياء التعبدية هذا غير صحيح. قول أنت تقول إيش بقى كويس؟ لا برضو أعيان سنة كلها أعيان بس بيقوس يوم العيد بس داري تعالج يوم العيد بس ده كلام ما صح هذا كلام غير صحيح. ثم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك مرضى وكانت الأموال لها قيمة، كان في قروش، كان في دينار وكان في ذهب 9 دينار 9 درهم، كان في عملة قروش، كان في ذهب وكان في فضة، وكان المال عزيزا والناس محتاجون إلى المال. يعني قروش دي ما جت السي من بدري بدري خالص، العملة موجودة هنا. كل الحجج التي يريدها الذين يقولون بإخراجها بالقيمة حجج واهية وظاهرة لا تقوم على ساق. تخرج طعام كسائر العبادات أو سائر القربات المالية التعبدية، المالية التعبدية. فمثلا كفارة يمين إطعام 10 مساكين بالنص، 10 مساكين 1 2 3 10 تطعم 10 مساكين، إذا هي إطعام 10 مساكين. كذلك فدية الصائم، وعلى الذين يطيقون الفدية طعام مسكين، ما قال مصاريف مسكين أو مساعدة مسكين، إنما قال طعام مسكين. طيب، إذا الحجة التي يريدها المجيزون لإخراجها نقودا حجج ضعيفة، والاستعطاف بأنه محتاج وفقير وده يشتري سيولين وعنده سكر كل كلام غير صحيح. غير صحيح. إذا كان الإنسان يعني مشفق عليه لهذا الحد فليتصدق عليه، أدي طعام بعد ذلك شنو؟ قول هذا يفيد علي يعني. تحقق العلاج، تحقق وحدته. أو تعطيه طعام، بعض الناس يقول لك زلب الناس الحين لو كل جا ولدك يبيع عنده دقيق بيت ملا دقيق، اللي يبيع منه إذا جاوا دقيق كان دار يبيع، اللي يبيع ممكن يأكله ممكن يبيعه، ما خلاص صار ملكه، صار ملكا له، تملكه بطريقة شرعية، خلاص عنده باكيتات من دقيق قاعدة يمشي دكان يبيع تاع الدكان، يقول هذه باكيتة ب 45000 بيجيب 40 وتجيب، ما خلاص جاد انت تديه، اديه طعام بعد ذاك ياكله يبيعه يوزعه بعد ذاك ده شغله، انت بس مكلف تديه طعام بعد ذاك. هذا هو التكليف الشرعي. اما الالتفاف على النص او قول انه محتاج وانه يعني حاجته يمكن تديه قروش ولا ياكلها، هي طعمه للمساكين. تديه مثلا قالوا وعلى القيمه غير ثابته كل سنة مرة 4 جنيه مرة 8 جنيه مرة 7 جنيه ولديته 7 جنيه ما هي دخل جباس كراش دخل في موبايله ده زكاة فطرسي تديه زكاة فطر يشتري بها كرب يحكه يدخل في موبايله يتصل ده زكاة فطر أقول يا وين فطرسي يونس بها من بها خدمه ويتونسه ويضحكه دي ما زكاة فطر دي ما زكاة دي دي خدمة دي سمى أي حاجة تانية ريح بالك لكني ما زكاة فطر لها. أو يمكن تدي قروش يكون مبتلى مثلا بالتدخين مبتلى بأي شيء من هذه الأشياء يشتري له باكو يدخن هل دي زكاة فطر؟ يشتري له باكو يلعب يقول العدة نوفر السجاير يشتري له باكو وخذ تدعم يوم العيد لأن الصباح يتناول، فهل هذه زكاة فطر؟ يبقى ما زكاة فطر. فإذا الزكاة طعام، دو طعام بعد أنت ما مكلف لما الطعام ده لما يطبخ ويأكله أنت بس تدي له بس بعده أنت طعام بعد ذاك هو مخير يأكله يقسمه يبيعه يتاجر به يفتح به دكان أنت ما عندك بشغل إن شاء الله يفتح دكان ما عندك بشغل أدي بس دقيق حل كل هذا الطعام أدي له واحد مسكين خليه يفتح له دكان إن شاء الله ما عندك بشغل لذلك كل الحجج التي يريدونها في إخراجها مالا ما صحيحة لأنها تصادم النص. ولو كانت المال كان يجزي لذكره النبي عليه الصلاة والسلام، كان قال أو قيمة ذلك. أيضا من الردود على هذا الشبه أن المكاييل منضبطة، المكاييل منضبطة لكن القيم ما ثابتة. يعني ممكن الصاع من القمح يكون بكذا، أو القمح مثلا السنة يكون بأربعين، السنة الجاية يكون بخمسين، يكون بستين، يكون بمئة، أو ينزل يبقى بعشرين، ما معروف. فكل مرة الناس يجتمعوا يقول السنة الزكاة 3 جنيه، السنة الجاية 8 جنيه، السنة الجاية 6 جنيه ونص. طيب ما جاءت النشرة طيب ما جاءت النشرة الاقتصادية يعرف كيف؟ ما جاءوا الزكاة كذا بالقيم. معنا محتاجين كل سنة، كل سنة محتاجين لتسعيرة. تبقى نشرة اقتصادية ثابتة كل سنة. الزكاة كذا. والشريعة منضبطة، يعني شوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك صاع من كذا. طيب شوف الصاع بكم؟ يقع بجنيه بجنيهين، يقع بعشر جنيه، زي ما تجي. فأحكام الشريعة منضبطة. فالمكيال منضبط لكن القيمة ما منضبطة. القيمة الآن الجنيه هذا العام يختلف عن الجنيه في العام الماضي ويختلف عن العام القادم، لا محالة. يعني السنة فاتت والجاية والبعدية مختلفة. صاعد جنيه لكن مختلف، قوته الشرائية تختلف من زمن إلى آخر. لكن الصاع هو الصاع، الصاعد هو الصاع من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. الصاع هو الصاع، المد هو المد، لكن القيم متفاوتة. حتى الزكاة قد يقول قال طيب زكاة الذهب، زكاة الذهب ما بالوزن. نقول الوزن أيضا منضبط. الذهب الجرام هو الجرام، 85 جرام توزينه في الخرطوم، توزينه في الشمالية، توزينه في الشرق، في الغرب، في الجنوب، يا هو الجرام هو الجرام برضه منضبط، أيضا منضبط. جرام الفضة، جرام الذهب، كل هذه منضبطة. إذا كل أحكام الشريعة منضبطة. فالقول بالقيمة يخل بهذا الانضباط، مخل. يعني بيكلف الناس كل مرة يجتمعوا يجمعوا ويطرحوا ويقسموا، يطلع يطلع بالواحد ينزل بالاثنين، طلع كده جنيهين خمسة جنيه كل سنة مضطر يجتمعوا. لكن الشريعة ما كلفت الناس هذا العناء، لم تكلف الناس هذا العناء، بل هو مكيال محدد، صاع مقدار محدد يخرج الإنسان عن نفسه وعمن يعول، لذلك لا تخرج قيمة. وفي العام الذي قبله يعني من الطرائف، يعني كان في جدال شديد في زكاة الفطر. يعني ناس بيقول لحد العصر ناس بيتناقشوا مداخلات نقاش في زكاة الفطر، وكذا كان يتم بأربع جنيه، واحد عنده أربع فارس طاقة. فالعام الماضي ذكرنا لهم أن زكاة الفطر أن القمح نصف القيمة، القمح شنو نصف القيمة؟ يعني بدل صاع نصف صاع، يعني الربع في القمح شنو؟ يكفي عن ستة، يكفي عن ستة، على قول بأن الصاع صاع القمح بصاعين من غيره، أو نصف الصاع يعادل الصاع. فلما قورنت إخراج الزكاة قمحا مع القيمة فرق كبير جدا. يعني كانت القيمة كم؟ 7 جنيه 8 جنيه. طيب 7 جنيه لو عندك 10 أنفار ده لك 70 جنيه، وبالقمح ربع نص 50 جنيه، وفر 20 جنيه. فوجد هذا القول استحسانا وقبولا واسعا. ليه؟ لأنه أقل من تعامل مع الفقيه، صحيح؟ أقل هنا. فالناس إلا شو؟ إلا كده. نعم هنا. نعم أيوة. يخرج هو مسكين تصدق الناس عليه بزكاة الفطر ربع ربع ربع، بقى عنده شوالين ثلاث شوالات، هو ذاته طلع زكاة الفطر، شوف مسكين تاني يديه. أي نعم أي نعم. من الشيء جاوده من الفائض عن حاجته، الفائض بيكون فائض غالبا، فلازم يطلع جزء منه يطلع زكاة عن نفسه. إيه. تم الوقت. الله. شوف كونك تمشي تشتري وتعبر وتكيل وتشيل وتمشي تدي المسكين دي كلها عبادة. دي كلها عبادة. الناس بس لا مش بس ما قماشي بس. فما أقول لك أطلع حول الرصيد. أصل هذه حولها رصيد. فطر يقول لك أنا حولها في البلد رصيد. حولها خلاص يقول لك أنا طلعت زكاة الفطر. ممكن تحول الرصيد إذا كان هناك زول بيشتري ببيع الرصيد وبيشتري طعام يوزع ممكن. لكن الرصيد يمشي في الموبايل الثاني دي ما زكاة الفطر. دي ما زكاة دي. ده خدمة لكن ده ما زكاة الفطر. في رأي سما. فإذا كونك تشتري الطعام وتكيله وتوزع للمساكين ده كله عبادة. ده زاد عبادة. لما تشيل الدقيقة في كتفك تشيلك ربعين تشيلك ثلاثة أرباع تشيلها وتمشي المساكين دوق الباب السلام عليكم هاك يا حاج يا حاج دي كلها عبادة. وده مقصود الشرع. يعني الناس يتعلم الإنفاق لكن واحد يكون بس داي بس يدفع بس هو واقف طوله يدي الناس قروش ولا خلاص اديهم قروش تعودت على كده. اذا كان عودت على قروش اديهم القروش واديهم مع دقيق. فالناس يقول لك والله ناس متعودين. وناس بيقول لك حتى الناس بيقول لك احنا دارينا بس دارينا قروش. حتى المساكين بيقول شنو بيقول احنا دارينا قروشنا. انت مسكين بس شيلها بس جاتك هي شيلها. لا ما في خير. انا اي لا اقول لك دار كسوه ودار علاج ده بس بقد على دي. لا يعني السنه كلها قاعد بس ما ينكسر الا بزكاه الفطر. لا يشيلها دقيق الكام هو بياكله ده جاو دقيق حق قال لك اللي في ينكسر بس. بس نعم يعني الدقيق الجاو ده هو المفروض يشتري طعام. اصل الطعام ما في غنى عن الطعام. ممكن واحد يقعد بملابس سنة كاملة يكون عنده توب توبين لكن طعام متجدد. الطعام يومين ما في إنسان يصنع الطعام مهما يكون غني فقير لازم يأكل. الطعام لو أفزل يقول أنا محتاج طعام. كان غني كان فقير لازم يأكل. إذا وفر الطعام خلص معنا تلغيين وفر له قروش. لأن الإنسان حيشتري حيشتري طعام. الطعام وفر. إذا مقابل هذا المال مقابل هذا الطعام توفر لك النقد. النقد يشتري به علاج كسوة إلى آخره. فالناس ما يعني ما يعني يحملوا على الحاجة على النسك دي عبادة. فلا تحمل عليها كل التبعات وكل الاحتياجات. طعام طعمة للمساكين يسمى طعمة للمساكين. طعمة طعمة. الله قال طعام معنا طعام. ولو قال الله تعالى صدقة مطلقة من مال لكان أمر واسع. لكن النص جاء محدد وفرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاع من كذا ومن كذا ومن كذا. أي نعم ممكن. مثلا قرية قد تكون قرية كلها أثرياء موجود في قرى ناس كلهم أثرياء قرى مجاورة في قرى مجاورة من حوله هناك. قبل الصلاة وقت الاستحباب قبل الصلاة وقت الجواز قبل يوم أو يومين. أما بعد الصلاة فلا تجوزها. لا يجوز إخراجها بعد الصلاة لأن وقتها يكون قد انتهى. وقت الزكاة يكون قبل صلاة العيد. نعم. إذا نسي من كان معذور فهو معذور. من كان معذور فهو معذور. إنسان مثلا نسي أو الشغل أو حصل له مثلا طار مثلا حصل له مثلا حادث أو مثلا لا يعني إصابة مثلا أو أتاه ما يشغله أو حصل له مثلا شيء من أشياء شغلته يخرجها إن شاء الله يخرجها بعد الصلاة. مثلا يوم العيد مثلا عنده ذو العيان عنده مثلا عنده ظرف عنده مثلا أي حدث من أشياء طارئة فشغل حتى صلى الناس طلع بعد الصلاة. من كان معذورا فهو معذورنا. كله إن شاء مطحونة وإن شاء غير مطحونة، إما يكون مطحون دقيق أو يكون حب، كله ما شاء. طبعا الحب فيه ميزة أنه يبقى، الحب يعني يبقى زمن أطول، أما الدقيق فزمن محدود، الحب يبقى زمن طويل يخزن، لكن الدقيق اللي يستعمله في فترة قليلة فهو بالخيار إن شاء أخرجه مطحونة أو أخرجه حبا. اي نعم ابن عمر، نعم يعني يوم 28 يوم 29 يوم 30 يوم 29 او اذا كان الشهر ناقص قبل بيوم، المهم يوم او يومين قبل عيد بيوم او يومين، نعم ممكن. اي نعم جائز، نعم ده وقت الجواز، وقت الجواز قبل عيد بيوم او يومين، لقول نافع يعني ابن عمر كانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين، نعم ده وقت الجواز. اما وقت الاستحباب فقبل الصلاه، قبل صلاه العيد، نعم. تعالوا مش هذا، والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، واخذ دعاء الحمد لله.